الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: من الطلاب لرجز اهدي إلى الصواب، فجئته برجز ذبي الملقح سديدي، ملتقطا من ضرري تلخيص جواهر البديعة. في صدفي ثلاثة الفنون، والله أرجو أن يكون خالي من يقرأه ورفع، وأن يكون فتح الباب. يقول الناظم رحمه الله: وقد دعا بعض من الطلاب لرجز. دعا أي طلب بعض من الطلاب، والمطلوب هو الناظم رحمه الله، لأنه قال: فجئته برجز. إذن المعنى: طلبني، دعاني، سألني بعض من الطلاب. وقد دعا بعض من الطلاب، ذكر هنا سبب النظم، سبب نظم الناظم رحمه الله لهذه الأبيات. السبب في ذلك أن بعض طلاب العلم دعاه لذلك، طلب منه ذلك. وقد دعا بعض من الطلاب لرجز، اللام في قوله لرجز زائدة، واضح؟ لأن هذا هو المفعول به، مفعول به مجرور بحرف الجر الزائد وهو اللام. دعا بعض من الطلاب رجزا، طلب رجزا، طلب بعض من الطلاب ماذا؟ رجزا يهدي إلى الصواب، فجر المفعول به باللام الزائدة. وقد دعا، طلب مني بعض من الطلاب رجزا. الرجز بيت من بحر من الشعر، وهو أسهلها وإيسرها، أسهل البحور وإيسرها، هو الذي ينظم عليه أهل العلم في علوم الآلة كثيرا. أكثر الأبحور نظما في علوم الآلة هو بحر الرجز. وبحر الرجز بحر، قلت، من البحور الستة عشر، وهو ثاني الأبحور في دائرة المشتبه. أول الأبحور في دائرة المشتبه الهزج، وهو الذي تبنى عليه الدائرة، والثاني هو بحر الرجز، إذ هو عكس الهزج. فالهزج من مفاعيل بتقديم الوتد على السببين، والرجز من مستفعل بتقديم السببين على الوتد، فهو عكس الهزج. الهزج مفاعيل، وتد وسببان، وهذا الرجز بعكسه، سببان مستف ووتد عيل، فهو عكسه، وهو مسدس الدائرة، مسدس الدائرة يعني مستفعل ست مرات، ثلاثة في الشطر الأول وثلاثة في الشطر الثاني، مستفعل مستفعل مستفعل، ويستعمل منهوكا ومجزوءا وغير ذلك. وهذه المنظومة هي من مشطور الرجز، هناك خلاف بينهم معروف في علم العروض، فقيل من مشطوره وقيل لا من تامه، أقوال في ذلك لهم في هذه المنظومات التي نظمت على هذا الشكل، ولكن الذي عليه أكثرهم أنها من المشطور. إذن فكل شطر منها، كل شطر منها بيت، واضح؟ وعليه، فإذا كان كل شطر منها ببيت، فهذا النظم يقرب من 600 بيت، لأن كل شطر يعد ببيت. واختلف في النظم الذي يكون على هذا الشكل، لأن كل شطرين يكونان على روي واحد، كل شطرين على روي واحد. اختلف في عروض وضرب كل شطر، لأن كل شطر من هذه الأسطر يعتبر بيتا، فإذا كان بيتا فأين عروضه وأين ضربه؟ هل هذا المذكور في الشطر يعتبر عروضا أم يعتبر ضربا؟ وش وضع كلام؟ مثلا إذا قلنا: وقد دعا بعض من الطلاب، هذا الشطر بيت، لأن القصيدة من مشطور الرجز على المختار. إذن فهذا الشطر اللي هو وقد دعا بعض من الطلاب، ايش كيتسمى؟ بيت. وعليه فالطلاب آخر تفعيلة، هل هي هنا عروض أم ضربون؟ ويا سيدي، عروض وضرب، كما سبق هذا في ميزانية الذهب، هي عروض وضرب، آخر شطر يعتبر عروضا وضربا معا. إذن هذا الكلام على رجز باختصار ولهم أقوال في ذلك. قال رحمه الله: وقد دعا بعض من الطلاب رجزا، لرجز يهدي، تقدم معنى يهدي بمعنى يرشد ويوصل إلى الصواب. هذا الرجز الذي دعا إليه الطلاب يهدي ويرشد إلى الصواب، أي إلى مطابقة الواقع. يهدي إلى الصواب، الصواب مطابقة الكلام للواقع. إذن هذا النظم يهدي إلى الصواب، أي إلى مطابقة الكلام للواقع، فلا يكون كذبا ولا خطأ ولا ضلالا. قال رحمه الله: فجئته، فجئته فسببية، أي فبسبب طلبه أجبته، أجبت طلبه رجاء الاندراج في تلك المسالك. قال الآخر: أجبت طلب السائل. قال: فجئته برجز مفيد. جئته هذا فعل ماض، لاحظ الناظم يلا غادي ينضم، واش نضم ولا عاد غادي ينضم؟ وقال فجئته، استعمل الماضي، وجب عن ذلك بجوابين: إما أنه استعمل الماضي لأنه ألف النظم قبل المقدمة، ألف النظم هو الأول وذكر المقصود ثم بعد ذلك نظم المقدمة، إذن فنظم المقدمة متأخر على نظم المقصود، فلذلك قال جئته برجز لأنه نظم النظم أولا، فلا إشكال. والجواب الثاني أنه قال ذلك للتفاؤل، فجئته برجز قال عبر بالماضي للتفاؤل، أي يتفاءل الفأل الحسن بأن يوفقه الله لنظم هذه الأبيات. قال فجئته برجز، وهو ما سبق الكلام عليه، الرجز برجز مفيد. وصف الرجز هنا بأنه مفيد، مع أن المفيد هو الناظم، وإنما الرجز هو مفاد الناظم، فهو اسم مفعول في الأصل. قالوا هذا من باب قوله تعالى: عيشة راضية، أي مرضية، عيشة راضية بمعنى مرضية، فبني الفعل للفاعل ثم أقيم المفعول مقامه. عيشة راضية بمعنى مرضية، هنا رجز مفيد بمعنى مفاد، العكس، مش واضح كلام؟ فكل منهما يقوم مقام الآخر. فجئته برجز مفيد، مهذب، منقح، سديد، مهذب بمعنى مصفا، ومنقح بمعنى قريب منه، مهذب ومنقح لفظان مترادفان تقريبا، لفظان مترادفان تقريبا. قال مهذب أي مصفا، منقح بمعنى مهذب. قال مهذب منقح سديد، أي لا خلل فيه، سديد أي صواب لا خلل فيه. فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد ملتقطا، يجوز أن يقرأ بكسر القاف وبفتحها، ملتقطا ملتقطا، فعلى قراءة الكسر ملتقطا يكون حالا من الفاعل في جئته، جئت حالة كوني ملتقطا، إذن هو حال من ماذا؟ من الفاعل في جئت، هذه التاء في جئت، جئت أنا يقرأ فقه، جئت أنا حال كوني ملتقطا. وعلى هذا الوجه فيكون قوله جواهرا منصوب باسم الفاعل، مفعول به باسم الفاعل، على هذا القراءة بالكسر يكون حالا من الضمير في جئت، ويكون جواهرا مفعول به باسم الفاعل. فجئت حال كوني ملتقطا جواهرا، حال كوني ملتقطا ماذا؟ جواهرا، التقطت جواهرا مفعول به، حال كوني ملتقطا جواهرا. ويجوز أن يقرأ على بصيغة اسم المفعول ملتقطا، فيكون حينئذ حالا من قوله رجز، حال من الرجز، والتقدير فجئته برجز حالة كون الرجز ملتقطا، لأن الرجز مش هو الملتقط، الناظم هو اللي التقط، وإنما الرجز ملتقط. حالة كون الرجز قد التقط، حالة كون الرجز ملتقطا، ويكون حينئذ جواهرا حال أخرى، حال مرادفة. جواهرا حينئذ ميكونش مفعول باسم الفاعل، لماذا؟ لأنه اسم مفعول، واسم مفعول يرفع ولا ينصب، إذن غيكون جواهرا حينئذ حال آخر. برجز ملتقط وبرجز وبرجز حال كونه جواهرا. برجز حالة كون الرجز ملتقطا وحالة كون الرجز جواهرا، وتكون الحال مرادفة لأن ملتقطا وجواهرا في المآل بحال بحال، واضح؟ لأن الالتقاط اش معناه؟ تنقيح، والالتقاط لا يكون إلا لأشياء نفيسة. قال ملتقطا من ضرر التلخيص. التلخيص هذا كتاب للإمام الخطيب القزويني، أشرنا إليه، التلخيص لعلوم البلاغة للإمام الخطيب القزويني. قال حالة كوني ملتقطا هذا الرجز والنظم من ماذا؟ إذن من ماذا التقط الناظم الرجم الرجز؟ التقطه من كتاب التلخيص للخطيب القزويني، التقطه منه بمعنى نظم النظم منه اختصارا، اختصر التلخيص ونظمه. اختصر الناظم رحمه الله التلخيص للإمام القزويني ونظمه في هذا النظم الذي بين أيديكم ملتقطا من ضرر التلخيص، واضح؟ إذن التقط رحمه الله من الضرر، قد سبق بكلامه على الضرر، جمع ضرة، والضرة الشيء النفيس. إذن قال التقطت ضرر التلخيص، إذن فهذا فيه مدح لكتاب الخطيب القزويني المسمى بالتلخيص، إذ إنه مشتمل على الضرر، مشتمل على الجواهر. قال ملتقطا من ضرر التلخيص جواهرا، هذا قلت مفعول بقوله ملتقطا، جواهرا بديعة التخليص. إذن فلا إطاء في كلامه لأنه قال التلخيص والتخليص. والتلخيص هذا الكتاب الذي أشرت إليه وهو كتاب للإمام القزويني، هو كما أشرت إليه بداية، هو كذلك اختصار للقسم الثالث من كتاب الإمام السكاكي، وهو كتاب مفتاح العلوم. إذن للإمام السكاكي كتاب اسمه مفتاح العلوم، هذا الكتاب مشتمل على ثلاثة أقسام، القسم الأول في علم النحو والصرف والاشتقاق، والقسم الثاني في علم المنطق وعلم العروض والقوافي، والقسم الثالث في علم البلاغة بفنونها الثلاث. إذن كتاب مفتاح العلوم للإمام السكاكي فيه ثلاثة الأقسام، قسمه على ثلاثة، القسم الأول تكلم فيه على علم النحو والصرف والاشتقاق، والثاني علم العروض والقوافي والمنطق، والثالث علم البلاغة بفنونه الثلاث. الإمام القزويني ماذا فعل؟ اختصر هذا القسم الثالث، واضح كلام؟ خدم كتاب مفتاح العلوم القسم الثالث فقط اللي هو ليتحدث فيه علم البلاغة، وهو القسم الأخير في الكتاب، أخير والقسم الثالث، أخذ القسم الثالث واختصره ولخصه في كتاب سماه التلخيص لعلوم البلاغة. إذن لخصه واختصره من ماذا؟ من مفتاح العلوم للسكاكي. هذا التلخيص الذي لخصه الخطيب من المفتاح اختصره الناظم ونظمه، اختصر لاختصار ونظمه في هذا النظم، لأن النظم يقتضي ذلك، يقتضي الاختصار، وإلا لو أراد البسطة لما كفت هذه الأبيات التي بين أيديكم. قال رحمه الله ملتقطا من ضرر التلخيص جواهرا بديعة التخليص، واضح كلام؟ بديعة بمعنى حسنة، جواهرا بديعة أي حسنة التخليص. ثم قال سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت، سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب. سلكت ما أبدى من الترتيب، يخبر الناظم رحمه الله بأن نظمه هذا الذي نظمه رتبه على ترتيب التلخيص، على الترتيب الذي في كتاب التلخيص. سلكت ما أبدى من الترتيب، يعني سلكت في نظمي، في هذا النظم الذي بين أيديكم المسمى بالجوهر المكنون، أي ترتيب سلكه الناظم في نظمه؟ سلك ترتيب صاحب التلخيص، ترتيب القزويني في كتابه التلخيص. سلكت ما أظهره وأبداه القزويني في التلخيص، سلكت ما أبدى من الترتيب، واضح كلام؟ ثم قال وما ألوت الجهد في التهذيب. ما ألوت يعني ما منعته، ما منعت الجهد في التهذيب، أي في تنقيح المسائل وتصفيتها، في التصفية. ما ألوت يعني ما منعت، والجهد الطاقة، الجهد بمعنى الطاقة. فكأنه قال وما منعت الجهد في التهذيب، أي في التصفية، يعني أنني استفرغت طاقتي وبذلت وسعي وجهدي في الترتيب الذي مشى عليه الناظم وفي تهذيب وتصفية ذلك الكتاب. إذن هل نظم التلخيص حرفيا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه أولا اختصر التلخيص، وثانيا هذبه. فالنظم هذا فيه تهذيب وتصفية للتلخيص، تهذيب وتصفية وتنقيح للتلخيص، فلم ينظمه كما هو. لذلك قال وما ألوت الجهد في التهذيب، يعني في التصفية، في تصفية ما ذكره الناظم وما فيه مؤلف مما فيه نظر أو ما يحتاج إلى تهذيب وتنقيح. سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد، كأنه قال لم أقصر في تصفيته وتهذيبه. إذن يؤخذ منه أنه لم ينظم ما قاله القزويني كما قاله، وقد بل قد يخالفه أحيانا، لأنه هذب تلك المسائل وصفاها. وما ألوت الجهد في التهذيب، إذن هذا ما تعلق بأبي الأبيض. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقد دعا بعض من الطلاب لرجز يدي إلى الصواب، فجئته برجز مفيد مهدب منقح سديد، ملتقطا من درر التلخيص جواهر بديعة التخليص. سلكت ما أبدى من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب. أقول دعا بمعنى طلب، فاللام في قوله لرجز زائدة. والرجز نوع من الشعر أجزاؤه مستفعل ست مرات، تاتي دائرة المشتبه. ثاني دائرة المشتبه، ثاني دائرة المشتبه. عندك ثاني تأتي ثاني، يعني أن بحر الرجز هو الثاني في دائرة المشتبه. واضح كلام، لأن الدوائر تذكروا في علم العرض والقوى في خمسة، منها دائرة تسمى دائرة المشتبه. دائرة المشتبه فيها الرجز والهزج والرمل، دائرة المشتبه. واختلفوا في تسميتها، منهم من يسميها دائرة المشتبه، ومنهم من يسميها دائرة المجدلب، هذا مبحث معروف هناك. فمن يسمي هذه الدائرة دائرة المشتبه يسمي ما بعدها المجدلب، ومن يسمي هذه دائرة المجدلب يسمي ما بعدها دائرة المشتبه، وما بعدها فيها ستة أبحر. لا لا لا لا لا لا لا لا إشكال في التسمية، ولكل تسمية وجه. إذن كيقول لك الشارح رحمه الله هذا البحر، بحر الرجز، هو البحر الثاني في دائرة المشتبه، لأن دائرة المشتبه بحرها الذي تخرج منه البحور الأخرى هو الهزج، لأن دائما البحر الذي يكون أصلا للدائرة يكون مبتدئا بالوتد. البحر اللي كيكون مبدؤ بالوتد كيكون أصل لغيره. فالمبدؤ بالوتد في هذه الثلاثة، في الرمل والرجز والهزج، هو الهزج مفاعل، أما الرمل فاعلات، والرجز مستفعل، إذن فهو المبدؤ بالوتد. فلذلك كان الهزج هو أصل الدائرة، والثاني الذي يخرج منه الرجز، ثم بعد ذلك يتبعه الرمل، لأن الرمل فيه توسط الوتد بين سببين. إذن عندنا وتد وسببان، إما أن يسبق الوتد فذلك هو الهزج، وإما أن يتأخر الوتد عنهما فذلك الرجز، وإما أن يتوسط بينهما فذلك الرمل. إذن كيقول لك الثاني في دائرة المشتبه هو هذا البحر، هذا اللي هو بحر الرجز، ثاني دائرة المشتبه. زيد والرجز نوع من الشعر أجزاؤه مستفعل ست مرات. ثاني دائرة المشتبه. دائرتي مضاف إليه. ثاني دائرة المشتبه منفكا عن أولها من سببي مفاعيل. منفكا عن أولها، أول هذه الدائرة ماذا؟ هو الوتد. لا لا، الدائرة اللي هي دائرة المشتبه الأول ديالها هو الوتد، مفا وتد. قال لك منفكا عن أولها من سببي مفاعيل، واضح كلام؟ شمعنا أي كأنه قال مبدوء بسببي مفاعيل. كيشرح لك غير في الرجز الآن. قال لك منفكا عن أولها اللي هو مفا هذاك الوتد، مبدوء بسببي مفاعيل اللي هو عيل وهي مستف، ثم يبقى بعد ذلك يأتي بعد ذلك الوتد. وهذا إن شاء الله سيأتي معنا تيسر ونتكلم على الدوائر زيد في علم العرب. وهذه المنظومة وما أشبهها من مشطور الرجز وفي كونه عروضا أو ضربا من مشطور الرجز، هذا واضح يعني. إذن كل شطر يعتبر بيتا، لأن المشطور ما هو المشطور؟ وما حذف نصفه، ما حذف شطره وبقي شطره يسمى مشطورا. إذا كان البحر مركب من رحمك الله مركب من ثمانية تفاعل وبقية أربعة يسمى مشطورا، إذا كان مركب من أربعة وبقوا جوج يسمى مشطورا، إذا كان من ستة وبقوا ثلاثة يسمى. إذن فالمشطور هو ما حذف نصفه وبقي نصفه، ما حذف شطره وبقي شطره. زين. وفي كونه عروضا أو ضربا وفي أقوى. كونه يعني في كون آخره، وفي كون آخره آخر ماذا؟ آخر المشطور. وفي كون آخر المشطور عروضا أو ضربا أقوال تعلم من علم العروض، يعني في ذلك خلاف تبحث هناك، أقوال تبحث هناك. زين. وفي كونه عروضا أو ضربا أقوال تعلم من علم العروض، والصواب كلام طابق حكمه الواقع من غير اعتبار المطابقة من جانب بخصوصه. بخلاف الحق فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبة الواقع إليه، وبخلاف الصدق فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبته إلى الواقع، ويقابل الأول الخطأ والثاني الباطل والثالث الكذب والثالث الكذب. الشارح رحمه الله أفاد فائدة، فرق لك بين الصواب والحق والصدق، الصواب والحق والصدق. قال لك سيدي الصواب هو ما طابق الواقع بغض النظر عن نسبة الواقع إليه أو نسبته إلى الواقع، ما كنراعيوش فيه هذا الشيء، واش الواقع ينسب إليه ولا هو ينسب. كل كلام طابق الواقع كنقول فيه صواب، واضح؟ إذن فكأن الصواب أعم من قسيميه الآتين، هذا على ما ذكر النظم وقال ألفاظ مترادفة، هذا الصواب. أما الحق فإنه ما طابق الواقع باعتبار نسبة الواقع إليه، أي باعتبار نسبة مطابقة الواقع إليه. بمعنى إذا قلنا هذا الكلام طابق الواقع، نسبنا الواقع إلى الكلام، كلام مطابق للواقع. لاحظ الكلام باعتبار نسبة الواقع إليه ماذا يسمى؟ يسمى حقا. وما طابق الواقع باعتبار نسبته هو إلى الواقع، باعتبار نسبة مطابقته إلى الواقع، نسبته هو إلى مطابقة الواقع يسمى. مثال ذلك أن تقول الواقع مطابق لهذا الكلام، وش واضح كلام؟ طابق الواقع كلام فلان، الواقع مطابق لما في القرآن، هذا شكي تسمى الصدق، واش واضح كلام؟ مثلا كنقولوا الواقع مطابق لما في القرآن، إذا شنو اللي نسبنا؟ نسبنا الكلام للواقع، الكلام نسبناه للواقع، فحينئذ هذا يتسمى صدق. خلك ويلا نسبنا الواقع للكلام نقولوا كلام فلان مطابق للواقع، هذا شكي تسمى؟ هذا حق. إذن الحق هو الكلام الذي طابق الواقع باعتبار نسبة الواقع إليه، والصدق هو الذي طابق الواقع باعتبار نسبته إلى الواقع، كيكون هو المنسوب للواقع. شو هذا كلام؟ فإذا قلنا هذا الكلام مطابق للواقع إيش كي تسمى هذا؟ قولوا إذا ما مفهومش، لا هذا الحق، هذا الكلام مطابق للواقع لأن نسبنا الواقع إليه. إذا إيش كيتسمى؟ حق، هذا هو الحق. وإذا قلنا الواقع مطابق لهذا الكلام إيش كيتسمى؟ صدق، لأننا نسبناه هو إلى الواقع. وإذا قلنا هذا الكلام مطابق للواقع لا بالنظر إلى جهة بخصوصها، واش الواقع اللي طابقوا له واش هو منسوب الواقع ولا الواقع منسوب لي، ما راعيناش هذا الشيء، غير المهم انه وقع التطابق بينه وبين الواقع. واضح كلام؟ اش كيتسمى هذا؟ الصواب. اعم. ويقابل الصواب الخطا، وكيقابل الحق الباطل، ويقابل الصدق الكذب. قال ورجز المفيد يحتمل انه يحتمل أنه مجاز عقلي مما بني الفعل فيه للفاعل وأسند إلى المفعول كعيشة راضية. إن شاء الله سيأتي هذا المجاز العقلي الكلام عليه. قال مما بني الفعل فيه للفاعل وأسند للمفعول إلى المفعول كعيشة راضية بمعنى مرضية، كذلك رجز المفيد بمعنى مفاد. زيد. لأن الرجز مفاد لا مفيد، ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة بالكناية والتخيلية بأن جعل الإنسان المضمر المرموز إليه بمفيد، أو التشبيه أو التشبيه المضمر في النفس، أو الرجز المدعي مدعى أو الرجز المدعى أنه من أفراد الإنسان المشتبه به استعارة مشبه به من أفراد الإنسان المشبه به استعارة بالكناية على المذاهب فيها، وإثبات اللازم وهو مفيد استعارة وهو مفيد. تخيلية. حسبك فهمتوا الكلام هذا؟ الكلام هذا أشار به للخلاف، سيأتي إن شاء الله واحد الخلاف بينهم في تقرير الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية. قال ويحتمل أن يكون باب الاستعارة بكناية والتخيلية بأن جعل الإنسان المضمر المرموز إليه بمفيد. شو هذا الكلام؟ جعل الإنسان ورمز له بأحد لوازمه، لأن الرجل عرسنا خلاف. قال أن جعل الإنسان المضمر المرموز فيه بمفيد، أو جعل التشبيه المضمر في النفس، هذا قول ثاني. النفسي ثم حذف المشبه به إذن أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول ثاني لجعل، جعل الإنسان هذا نائب الفاعل، وأنه مع أن مع ما دخلت مفعول ثاني لجعل. واضح كلام؟ بأن جعل الإنسان المضمر المرموز إليه كذا وكذا وكذا، ماذا؟ أنه لا أنه فاعل تاني مفعول تاني ديال جعل، جعل الإنسان زيد سيدي قول جعل الإنسان ماذا؟ أنه هذا هو المفعول الثاني، أنا كقرر لكم ما المعنى ديال الكلام. نعم لا لا لا لا لا هذاك قول تالي انتهى، ما عندوش علاقة بالمدعى أو الرجز المدعى، انتهى الكلام. أنه هذا هو المفعول الثاني ديال جعل. واضح؟ واش مفهوم؟ نعم أنه من أفراد الإنسان المشبه به استعارة لأجل الاستعارة، جعل من أفراد المشبه به لأجل الاستعارة بالكناية. قال أو الرجز المدعى أنه من أفراد الإنسان المشبه به جعل ذلك استعارة بالكناية على المذاهب فيها، بمعنى علاش قال أو ثلاثة على خلاف سيأتي إن شاء الله هناك في باب الاستعارة، لذلك قرره لك هو على الخلاف فيها على أقوالهم. قال وإثبات اللازم، شنو هو اللازم هنا؟ هو مفيد لأنه حذف الإنسان المشبه به رمز له بأحد استعارة تخيلية. سيأتي إن شاء الله هذا زيد. ومهدب أي مصفى من شائبة ما لا فائدة فيه، ومنقح بمعناه، وسديد بمعنى أنه لا خلل فيه، وأتى به لدفع توهم خلل في المعنى ناشئ عن الإيجاز الناشئ عن هذه الأوصاف المصرح بها فيما بعد. بمعنى قد تظن أنه لاختصاره قد ينشأ عنه خلل، قال لك لا راه واخا غادي نختصروا ما يوقعش الخلل. فهموا كلام؟ ليقبل فيحصل به النفع، وهذا لا إشكال فيه، وهي عادة المؤلفين أنهم يمدحون مصنفاتهم ليقبل القراء عليها فيحصل لهم الانتفاع. زيد. وهذه عادة المصنفين ولا بأس بذلك لصحة الغرض والتلخيص، وهو مختصر الخطيب القزويني للقسم الثالث من المفتاح للسكاكي. ودرره مسائل التي يشتمل عليها، فالدرر أي الجواهر أو استعمالها استعارة تصريحية ومن تبعيضية، وجواهر معمول وجواهر معمول لملتقطا، وبديعة التخليص حسنته ومعنى تخليص. نعم، بديعة التخليص هذا تصحيف ظاهري. وبديعة التخليص حسنته، ومعنى البيت أنه لم يأخذ جميع مسائل التلخيص وإنما أخذ بعضها. وقوله سلكت ما أبدى من الترتيب، يعني أنه رتب مؤلفه ترتيبا مثل ترتيب تلخيص المفتاح. وقوله وما ألوت الجهد، أي ما منعته، والجهد بالضم الطاقة والتهديب التصفية. نعم، هذا والله أعلى وأعلم.